تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط الثاني عشر من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن قصة فتح خيبر وإسلام صفية رضي الله عنها ثم عمرة القضاء، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. بدأ الحصار يشتد وبدأ كتائب المسلمين تتكارى على اليهود وكتائب اليهود تتكارى على المسلمين، واستمرت المعركة أيام ومر أسبوع وهم يقاتلون، 10 أيام يقاتلون ما في نتائج، حصل منيع والحصار مستمر. ثم في يوم خرج مرحب يطلب المبارزة وهو يتأخر أمام الجيش، وكان فارس بلا مراقص، فقال إن أعلم الخيبر أني مقتل شاك السلاح بطل المقتل. فهنا خرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب أراد أن يخرج له، فقال محمد بن مسلمة فاسأل عندي مرحب، هو الفتى المحمود بن مسلمة، فخرج له محمود بن مسلمة رضي الله عنه وبدأ القتال العظيم الرهيب الذي لم يرى المسلمون مثله في حياتهم ما بين مرحب ومحمد بن مسلمة. استمر القتال ساعة والناس تنظر، وظل القتال بينهم حتى وصلوا إلى الأشجار وبدأوا يتقاتلون حول الأشجار، وصارت بينهم شجرة عظماء، بدأوا يتقاتلون حولها يتناورون حول الشجرة، فمن كثر ضربهم بدأت أقسام الشجرة تتقطع حتى قطعوا كل أقسام الشجرة، وصار ما بقى منها إلا جذع كرمه واقف بينهما وهم يدورون حول هذا الجذع يتقاتلان، والناس تنظر ايش هذا القتال، ما في واحد قالوا يحسن صاحبه، وظلوا على هذا الحال يقاتلان فتره طويله. ثم ان محمود بن مسلمه استطاع ان يضرب مرحب على رجليه فسقط، فقال اقتلني، خلاص بدا الدم ينجف، فقال فقطع رجله الثانيه، قال اقتلني، قال دق الموت، ثم غلبت لاخي دق الموت، وتركه هكذا وهو يناديه اقتلني فلا خير، قال اقتلني اقتلني، قال دق الموت وخلاه، فظل الرجل ينفذ، فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقتله، قتل مرحب واخذ سلاحه واخذ عدته ورجع، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا الذي قتلت مرحب. هنا محمد بن مسلمة قال صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل، هل كل الان الذي قتلته؟ قال يا رسول الله والله ما قتلته الا الذي قتلته، انا هذا شرف الخالق ان يقتل على ان تقتل بطل اخطاء قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انت الذي قتلته يا مسلم، يا محمد بن مسلم، يا علي اعطه سلبه، اعطه سلاح مرحب. فأخذ محمد بن مسلمة سلاح مرحب، فكان مقتل مرحب على يد محمد بن مسلمة رضي الله عنه. هنا خرج الحارس أخو مرحب، وكان أيضا من أبطالهم، على مرحب كلهم من أبطال الفرسان، فخرج الحارس يطلب البراز، فخرج له أبو بجانة رضي الله عنه فقتله، ثم خرج اخوه مختار الياسر، وكان الله يخرج يمشي في قصه طويله، لكن قلت العالم الخيبر واني ياسر شاف السلام بطل المبادر الى اخر الاجيال، كل واحد يرجع يمشي، فخرج له الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وكان ياسر هذا طويل طويل يعني طول عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ياسر مسجل السلاح لكن طويل عملاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اطوله ايش هذا، ما كان حصل الرجل بطوله فأخذنا خمس الأذار كان بالأطل يا رسول الله خمس الأذار عن الفيروس أطلب عن الفيروس فلما خرج ياسر فأرى الزبير بن العوام رضي الله عنه يخرج له شخصية عند عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم خاطر على ابنها الزبير منه ومع الإغاثة الأخرى فخاطرت شفاعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ايش هذا تقاتل ابنها فخافت على ابنها قالت يا رسول الله اخشى ان يقتل ابني فقال بل يقتله ابنك ان شاء الله فخرج الزبير رضي الله عنه وهو يمسك قد علمت خيبر اني جبار قيم القرم غير نفس فراري بدا يمسك الابيات ثم القتال ساعه ما بين ياسر والزبير ثم ان الزبير رضي الله عنه ضرب ياسر فقتله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا العملاق وقال عندها لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله عنه فقال تقوم من عامر عامر العنسد فخرج له علي بن ابي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه فقتله ايضا ثم خرج وسير سيد من سادات اليهود فخرج له محمد بن مسلمه فقتله لما راى اليهود ان كل بطل الاقارب يخرج يقتل فقتله قالوا خلاص ما نريد مبارزه هذه ما منها فائده كل واحد اقام يقتله ولم يقتل احد من ابطال المسلمين فراوا انه لا يستطيعون على ابطال المسلمين عندها استمر القتال على شكل الكتائب اسبوعين استمر القتال 14 يوم ما هم قادرين يفتحون الحصن في الليله قبل الاخيره حصن فتح في اليوم 15 في الليله قبل الاخيره خرج جهودي من الحصن متسلل فقبض عليه عمر بن الخطاب كمسؤول عن الحراسه واخذ القلب قال اصبر حتى اقابل نبيكم فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك قال وراء الرجال والعتاد والسلاح وعندهم الماء والطعام يكفيهم سنوات والله ما تستخير قال انت اذن تخوفني قال لا قال لا يجب ان اخرجك ليش قال جئت اطلب الامان انا اعلم انك ستفتح خيبر ونحن كلهم يعلمون انك ستفتح خيبر وهذا مكتوب عندنا في التوراه انك ستفتح خيبر فانا جئت اطلب الامان على نفسي وعلى زوجتي وعلى اموالي انا لا اريد ان اقاتلك قال لك الامان انت الذي لا يقاتل نعطيه الامان قال ما قبل ان تفتح الحصن وتاخذني ياسر انا الان اطلب الامان والصبر فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الامان لما راى النبي صلى الله عليه وسلم عرف من وراء هذا الرجل الخوف الذي في قلوب اليهود عرف انهم انا اوان الانتصار وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 15 يوم ولا 14 يوم كان كل يوم يأخذ راية شخص مختلف وكل واحد يمسك القتال يدير المعركة يوم ولا يفلح إلى أن جاء في ذلك تلك الليلة تجمع الناس قال والله لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فبدأ الناس يتحدثون من على يد من سيكون الفرش يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله هذا الذي فتح له الرايه عند شهاده ان الله تعالى يحبك والرسول يحبك يقول فتمنيت ان اكون ذلك الرجل وسخر الناس يتحدثون من تكون له الرايه واستيقظوا قبل الموت ينتظرون من تكون له الرايه فعندما النبي صلى الله عليه وسلم قال اين علي فجاءوا به فاذا هو قد احمر اصابه الرمد في عينه فقال له ما لك يا علي

حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، حمار الاهلي، اما الحمار الوحشي فحلال، لكن الحمار الاهلي المستأنس او الحمار المعروف هذا غير الحمار الوحشي فهذا حرام، وحرم عليهم كذلك جواز المتعة في هذا الموطن، وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، كل حيوان له ناب يفترش به وكل طير عنده مخالب يفترش بها حرام. كان تحريم هذه الامور الثلاثة عند حسن الشعب ابن معاذ في فتح خيبر. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم جالسين في قصه طريفه، كان اليهود ياملون على حسنهم، ما يستطيع احد يتخلف الى حسن من شده نبائهم، فقالت مراعيهم اللي يرعون فيها غنمهم حوالي الحسن، فكانوا احيانا يستخدمون الحسن يخرج بعض الرعاه يرعون يرعون الغنم ويرجعون، فقالت راعي ومعه مجموعه من الشياه، كل المسلمين ميتين من الجوع يطالعون الخرفان بس ما هم قادرين يوصلون لها. قال من يأتينا بشيء من هذه السياح؟ من يغامر ويأتينا بشيء من هذه السياح؟ فواحد من الصحابة كان بداية، قال أنا يا رسول الله، اسمه أبو جبش، قال أنا يا رسول أنا أجيب. قال تعال. فتسلل الرجل يزحف ويدور وكذا حتى اقترب من الغنم، ثم إنه فجأة ساع من مكانه، قام من مكانه وانطلق نحو الخرفان يقولون ونحن نتحجج منه، فامسك واحد طلق بيد اليمين وانطلق من اليسار وحملهم يقولون فاخذ وجهي بهما كانه لا يحمل شيئا. شيخ بتعالي شفنا من ايش هذا؟ فزاد الخرفان من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس يا رسول الله كله. فكانت هذه شجاعتهم وفدائيتهم وقوتهم رضي الله عنه كيف تبدت في هذا الموضوع. بدأ الهجوم من اليهود بالنبال، يرمون نبال شديدة جدا جدا ويرمون على مسافات يعني ما يتعودها الناس، حتى بدأوا يصيبون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتكرسون، بينما المسلمين مشغولين بهذا التكرس فجأة فتح الحصن وهجم اليهود، خرج من حصن الصعب هجوم كاسح والمسلمين مشغولين بسد النبال، وانكشف المسلمون مرة ثانية وبدأ القتال حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وفر الناس فر المسلمون، وما ثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة فقط، وانهزم المسلمون أمام حصن الصعب ابن معاذ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ إلي عباد الله أين تفرون، والناس فارة أمام هذا الهجوم، ثم صرخ يا اهل بيعة الرضوان يا اصحاب الشجرة، فلما سمع الصحابة هذا النداء رجعوا، كانوا قد بايعوا على الموت فالان يناديهم بهذا النداء، فرجع الصحابة مع هذا النداء وبدأوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاعوا ان يردوا اليهود. تقل في هذا الهجوم ثلاثة من الصحابة أمام هذا الهجوم السريع، لكن عودة المسلمين السريعة هي التي أنقذتهم، واضطر اليهود أن ينسحبوا. اليهود فوجئوا بهذه العودة فاضطربت أمورهم، بدأوا ينسحبوا للمسلمين وراءهم، حاولوا الآن يغلقوا الحصن ما استطاعوا، انقلبت الهزيمة بثبات النبي صلى الله عليه وسلم، انقلبت الهزيمة إلى نصر وفتح حصن الصعب ابن معاذ. اسر مجموعه من اليهود، لكن اكثر اليهود ايضا فروا من حصن الصعب وتوجهوا لحصن قلعه الزبير. عده امور حدثت في داخل هذا الحصن، من هذه الامور التي حدثت اولا انهم وجدوا طعام كثير يكفي كل الجيش، مملوء الطعام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا في الحصن آلات حربية ثقيلة، وجدوا المنجنيق، والمنجنيق آلة تقذف الحجارة وتقذف النار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أعطاه الأمان، قال لمن أعدوا هذه الآلات؟ اليهود ما كانوا ناويين يقاتلون أحد، فلماذا جهزوا، لماذا صنعوا هذه الآلات؟ فقال صنعوها لك، كانوا يجهزون خطة طويلة المدى بالاستعدادات الثقيلة للهجوم على المدينة. فتبين الأمر انكشف لما فتح هذا الحصن، ووجدوا براميل مملوءة بالخمر كثيرة جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها. واحد من الصحابة كان مدمن خمر، لكن لما حرم الخمر، وقد حرمت قبل خيبر، لما حرمت الخمر طبعا امتنع، فلما خسر الخمر وشال خمر كثير امامه استاقت نفسه للخمر، وغلبه الشيطان فشرب من الخمر، فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رجع عبد الله لشرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم قام اليه ونزع نعله الشريفه صلى الله عليه وسلم، وبدا يضرب بهذا الرجل قبل ان ينزل حد الخمر اللي هو 40 جلدة، فكانت تعزيره. فعزره النبي صلى الله عليه وسلم العقوبه انه ضربه بنعله، وامر الصحابه كلهم كل واحد ينزع نعله ويضرب، فضربوه بنعالهم اذلال لمن يشرب الخمر. فهنا عمر رضي الله عنه قال لعنك الله تشرب الخمر وقد حرمها الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. نعم عاصي لكن يحب الله ورسوله، ليس عاصي قلبا لكن غلبه الشيطان. فالمعصية شيء وحب الله والايمان شيء اخر، ف علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا الموطن. أثر الرجل في هذا الموطن، وإذا هو سلام بن مسكين أحد ملوكهم كان مريضا ما استطاع يقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فقتل سلام في هذا الموطن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصعدوا فوق حصون، فوق حصن الصعب بن معاذ، فصعدوا فقال كبروا، فبدأ التكبير، الجيش كله يكبر، وارتفع التكبير على حصن الصعب حتى وصل إلى الكتيبة. ما هو في هذا النطاق والشخص في الكتيبة منطقة بعيدة، وصلهم التكبير، فامتلأت قلوب يهود بخوف، عرفوا أن الحصن فتح، فانخلعت قلوبهم. والمسلمين كان التكبير سبب من اسباب انتصارهم. الله سبحانه وتعالى ينصرهم بالتكبير، فهذا من امر التكبير، وكيف الله سبحانه وتعالى يجعله في قلوب الناس الذين يعادون امر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتيبة تحمي حصنين، تحمي حصن الناعم والحصن الصعب، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحصن الثالث، حصن قلعة الزبير. قلعة الزبير قلعة العادة الحصون حصون كشف، هذا ليس الحصن كشف، هذا حصن مثل قلعة وعلى رأس جبل، فكان من أمنع حصونهم. حاول المسلمون ان يفتحوه ما استطاعوا، يأتون من اي طريق ما استطاعوا. اليهود عزموا ان ما يخرجون، قالوا صار خرجنا من الناعم وفتحوا علينا، خرجنا من الصعب وفتحوا علينا، الان والله ما نخرج، والله لو نبعد في مكان نستنع ما نخرج، خليه جالس ورد حسيحين اللي يقترب الحسن بالنبال. وظل الامر حصار، ليس هناك اي امل، ليس هناك اي نتيجة، ما في اي مؤشر ان هذا الحصن كيف يفتح. لا دايرين يقتربون ولا اليهود رايدين يخرجون. حاولت كتيبة من المسلمين فشلت، حاولت كتيبة اخرى فشلت، ما في فائدة. بينما كاد اليأس يأتي في قلوب المسلمين، كيف يفتح هذا الحصن؟ وجاء تسلل رجل من يهود اسمه غزال،

فأتوا بالمنجنيق جروه المسلمين جروه إلى أن اقتربوا به أن هذا الحكم حكم مجار. وقال ائتوني بالدبابات. والدبابات أيضا على ثقيلة كان في الحصن الآخر. الدبابة عبارة عن خشب معمول بطريقة سلم كبير حتى يلصقون بالحصن ويصعدوا عليه. وعشان هذا طبعا اللي لو اقتربوا راح يضربوهم بالحجارة. فماذا يفعل هؤلاء اليهود؟ ماذا فعلوا؟ هذا السلم الذي كان يدور على خشب كان دبابة هكذا يدفعونه دفعا وكان مغطى من الامام بالجلود. فكان اذا اليهود واحد رمى عليهم بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود. وكان بعض الناس من يسمون الدبابات المدافعين يرمون النار يشعلون الجلود. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليل الجلود جعلوا على الجلود من الماء. والان بدأ الضرب بالمنجنيق وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب مكان واحد في الحصن فقط. كل الضرب على هذا المكان. وبدا الضرب على هذا المكان من الحصن. والمسلمين من الاماكن الاخرى يهجمون بهذه الدبابات ويقتربون. يرمونهم اليهود بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود. يرمونهم بالنار ما تشتعل الجلود لانها مذلله. فاليهود اسقط في ايديهم من جهه حصنهم يتكسر يريدون يدافعوا عنا ومن جهه المسلمين يهجمون عليهم بالدبابات. وظلوا على هذا الحال يحاولون ان يدافعوا ما استطاعوا حتى راوا الهزيمه شافوا الهزيمه بداوا يفرون من كل مكان. هجم المسلمون على المكان الذي تكسر ودخلوا منه. النساء والاطفال ما استطاعوا يفرون. في لحظات انتهت واخذ المسلمون كل النساء وكل الاطفال سبوهم في هذا المكان وغنموا الغنائم. وفر الرجال اكثرهم فروا الى منطقه الكتيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اخر حصن من حصون خيبر فيه قتال. ما يقاتلون بعد هذا. سبي النساء ورجعنا على المقاتلين. كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بن المغيرة الذي قتل كما ذكرنا في معبن قريظة. فهذه صفية زوجة كنانة ابن أبي الحطيط ابن ملك خيبر. فكانت في البداية لما وزعت كانت في نصيب ضحية الكلبي رضي الله عنه. فجاء علي بن أبي طالب قال يا رسول الله هذه بنت ملك وزوجة ملك ما ينبغي أن تكون عند أحد غيرك. فاستأذن دقية فقال نعم. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم بنت ملك وزوجة ملك وكانت عظيمة. فقال لها أنت فرة. أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة إسلامها. أول واحدة من اليهود تسلم. قال يا سالم كيف اسلمت؟ قالت لما كانت الهجره وذكرنا قصتها في ذلك الوقت لما هاجرت انت الى المدينه خرج ابي حيي بن اخطب وعمي ياسر بن اخطب ليروك. فلما رجعوا انا جالسه بنت صغيره اسمعهم فسمعت ابي يقول لعمي اهو هو؟ قال نعم. قال اهو النبي الذي موجود عندنا في التوراة؟ قال نعم. قال عرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو ورب يهود. قال ما عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. تقول فأنا منذ ذلك الوقت والإسلام في قلبي عرفت أنك نبي. منذ ذلك الوقت أبي وعمي يشهدان أنك نبي. فلما كانت لها الفرصة أسلمت. فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر تزوجها صلى الله عليه وسلم. وكانت لها مكانة. لكن كان براتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لجمالها ولمكانتها كان يزعجنها. فكان يؤذينها بالكلام. فإذا أرادوا أن يؤذونها ينادونها يا بنت اليهودي. هذا سبحان الله طبيعة البرات النساء على الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك وما باله بغيرهن. الطبيعة سبحان الله طبيعة البشر. فكانت تبكي رضي الله عنها.

فقال يا محمد اجزني يعني ماذا انت كريم اعطني. قال لك ذو الرقبة. قال ما تقصد؟ قال يا علينا انت البارحة ما كنت نايم ورأيت رؤيا في المنام انك تطلب مني الغنائم وانا اقول لك ذو الرقبة. يخبر عن رؤياه فتعجب علينا ايش هذا؟ قال علينا عن رأيك هذه الرؤيا اعطني ذو الرقبة. قال ذو الرقبة جبل خالي ما في شيء تخله. فلم يأخذ شيئا لا من غنائم خيبر ولا العرض الذي عرض عليه مقدما ثلث ثمار خيبر سنة راح عليه كل شيء. علينا بدأ يحرض اليهود لما شاف انه ما محصل شيء بدأ يحرض اليهود راح لهم دخل علينا في الحصن. قال اصبروا وانا معكم وانا اقاتل معكم. قال والله ما جاءتنا المصيبة الا من راشتين. انت الذي ضررتنا انت الذي خدعتنا انت الذي فعلت هذا ايضا ببني قريظة لما تركتموهم في الاحزاب خليتهم محمد يذبحهم ما مصيبتنا الا منك. فايضا الحارث بن عوف سيد مرة جاء يرى المشهد استقابلهم فيعاتب علينا. قال لو اخذت ثمار خيبر سنة ما كان افضل لك. فكل العتاد صار عليه واستمر حصار هذا الجزء من خيبر 14 يوم. في اليوم الاخير سيد خيبر كنان بن ابي الحطيط امتلأ قلبه خوف. كل اليهود خايفين وفيهم جبن سبحان الله جبن غريب. فهم داخل الحصون الان الحصون منيعة ما تفتح مع ذلك في منتهى الخوف. فكان كنان بن ابي الحطيط عند نبل والنبل تعرفون يضعون فيها وتر حتى يرمونه. فالنبل عبارة عن خشبة مقوشة فلا بد يشدونها حتى يرمون فيها. فأراد أن يربط الآن الطرف الثاني من الحبل في طرف النبل يريد يربط الآن فقط ربط نبل. فمن شدة خوفه بدأ يرجف. هذا سيدهم ملكهم. فمن شدة خوفه يرجف ما هو قادر يربط النبل. فلما شاف نفسه بهالحال ما هو قادر يربط النبل عزم على الاستسلام. شيء فاطم اذا نبل ما هذا المطر كان يفاطم. فنادى بالصلح نادى سادة يهود قال لصائف المصالحة. قال المصالحة فبدأت المفاوضات على الصلح. استمرت المفاوضات يهددون من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل بالتهديد يطلبون مطالب كبيرة ما يقبل. قالوا ليس على الجزية. قال الجزية قبل القتال. الان بعد ما بدأ القتال يقولوا الجزية. صلح تنزلون عن حكمي نتفق على اشياء ما هي جزية غير جزية. المهم ظلت المطورات اتفقوا في النهاية على امر اتفقوا ان تخلى الحصون تفتح حصون خيبر ويتركون يتركها اليهود الجلاء يتركون كل خيبر ما يبقى في خيبر يهود ويترك السلاح ما يأخذون معهم سلاح كل سلاح يترك للمسلمين ويترك الذهب والفضة. وكان هذا من أشد الشروط على اليهود ما يأخذوا معهم شيء من الذهب والفضة ما على ذلك يأخذون ما يستطيعون حمله أي شيء يحملونه يحملونه لكن لا يعقل السلاح ولا الذهب والفضة. وما يبقون في الجزيرة يجلون إلى الشام. مقابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لهم أسراهم الأسرى يطلقون واشترط عليهم شرط أنه ما يخفون شيء من كنوزهم الذهب والفضة ما يخفونه يظهرونه. وإذا وجدت قطعة ذهب أو فضة مخبأة إن وجد كنز مخبأ يقتل كل اليهود شرط شديد لأن كان ممكن إيش يعملوا يخبأوا الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلموا كل ما عندهم فاشترط عليهم هذا الشرط. وفعلا بدأت الاستعدادات للجلاء وسلم اليهود سلاحهم فتحوا الحصون ودخلها المسلمون وسلموا سلاحهم وسلموا الذهب والفضة وبدأ الاستعداد للجلاء. غنم المسلمون في هذا المكان 1400 شيء و500 قوس بكل نبائها غير الذهب والفضة و40,000 نخلة فقط من الكتيبة غير النبات والشخص. فتأمل هذا الخير الذي جاء للمسلمين. ومن الغنائم التي حصل عليها المسلمين لما فتحوا الحصون وجدوا نسخ قديمة أثرية من التوراة. فجاء اليهود قالوا يا محمد هذه كتبنا المقدسة فأعدها إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر التسامح كان يستطيع أن يمزق هذه أخذت في الحصون الأولى وجدوها أخذت عنوة ما هم عصف فكان يستطيع أن يمزقها ويحرقها حط فيها كلام منحرف. فمع ذلك انظر تسامح الإسلام مع الأقليات فأرجعها إليه ما فعل فيها شيء ولا لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن اليهود تشاوروا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنتم ما تعرفون خيبر مثلنا وما تعرفون هذه المزارع مزارع شاسعة أحصب واحة في كل الجزيرة خيبر ما في مثل خيبر في كل الجزيرة في الكثير 40,000 نخلة غير الشخص النبات. فقالوا يا محمد انشئ تتركنا في خيبر أجراء ما هم الله الآن نعمل خدم نعمل أجراء عندك مقابل أجرة نبقى ونرعى بساتيننا نحن نرعى أفضل من كبير. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر أجراء البيوت للمسلمين والملك كله للمسلمين والمزارع كلها للمسلمين وهؤلاء خدم عند المسلمين مقابل أن يأخذوا نصف ثمار خيبر كل سنة لهم 50% من الثمار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بان يسكنوا البيوت ليس ملكا وانما هي ملك المسلمين لكن من بعد انهم لا بد ان يسكنوا في مكان فسمح لهم ان يسكنوا في هذه البيوت التي هي ملك للمسلمين. وامر النبي صلى الله عليه وسلم قال الدخول لا تعتدوا عليهم. وبعد كم يوم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر واذ احد من المسلمين يكتشف كنز مخبأ ذهب وفضة مخبأ في بيت كنانة بن ابي الحقيق الملك اللي وافق اللي وقع العاقب بدو عند الذهب والفضة مخبأ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤتى به وباخيه الربيع كانوا شركاء في الملك جابوا صلى تعالى دخل البيت فتح الكنز قال ما هذا. هنا ابتجت كنانة وابتجت الربيع وشفت في ايديهم العقد اذا اكتشف كنز يقتل كل اليهود. فاول واحد خطه هو هذا اللي وقع العقد. عرف كنانة بن ابي حقير انه سيقتل وخاف خاف على يهود ان يقتلوا. فأخذ يستشنح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني الناس والكذا وأنا فعلت. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كنانة والربيع فقط من بين كل الناس لأنهم الذين غدروا وترك باقيهم. فهكذا قتل سيد خيبر وآخر وأخذ. مع ذلك اليهود أخذوا أموال كل هذا ومع ذلك أخذوا أموال مع المال في نفوسهم وكانوا يتاجرون فيها فيما بعد ما اكتشف المسلمين. انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يخيم حول خيبر. جاءت واحدة من اليهود هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مسلم الذي قتل وابنة أخي مرحب. قالت يا محمد لما عفوت عنا كان يستطيع تستطيع تقتلنا كنا لأننا غدرنا لكن لأنك عفوت عنا فقد أعتدنا لك ولينا نشكرك على انك لم تقتلني. فجاءوا بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت له بساتة مشوية مسمومة وكانت قد سألت اي اللحم احب لمحمد فقالوا هو يحب لحم الكتف فاكثرت السم في لحم الكتف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة ليأكلها فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم مضغة فأخذ لحمة وضعها في تميم يأكل. ومد الصحابة يأكلون، أول واحد أكل واحد من الصحابة اسمه بشر ابن البراء، بشر البراء أكل مضى الطعام ودخل جنة. الباقين أول ما أكلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمشي فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلع شيئا من الطعام لكن شيئا قليلا، فقال أمشي فيه ادخلوا. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال إن هذه الشاة شاة مشوية ميتة تحدثني. شوف الماجدة شاة مشوية. قال إن هذه الشاة تحدثني أنها مسمومة. فقال بشر والله يا رسول الله قد شعرت بها من أول لقمة، من أول ما بلعت شعرت أنها مسمومة، لكن لما رأيتك تأكل ما أحدثت أن أبرأ بنفسي عن نفسي. كيف أنت تأكل من الشاة مسمومة أنا ما أكل معه؟ فشل رضي الله عنه أصابه الشلل بسبب هذه الأكلة، ثم إنه مات بعد سنة من هذا الشلل. فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة زينب فأتي بها فقتلت بقتلها لبشر. النبي صلى الله عليه وسلم ظل باقي عمره يتألم من هذا الشلل، طول عمره يأتيه الألم من فترة لفترة بسبب السم. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما زلت أجد، يعني أجد الألم، ما زلت أجد من الأكل التي أكلت من الشاة يوم خيبر. هذا الحديث عند وفاته صلى الله عليه وسلم يقول فهذا أوان انقطاع الأظهر مني، من أثر السم اللي في خيبر انقطع الأظهر الأرض اللي يغذي القلب. يقول ابن القيم من علماء المسلمين فكانت هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بأثر هذا السم من خيبر، فاكتملت له الشفاء صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا من أثر محاولة الاغتيال هذه. انتهت معركة خيبر، قتل المسلمين فيها 16 رجل فقط، كلها 16 رجل، قتل اليهود 63. ما عند نهاية معركة خيبر وإذ بوفد قادم، وإذ هم المهاجرين من الحبشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري يستدعيهم، فجاءوا وصلوا المدينة، وإذ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها إلى خيبر، فجاءوا لحقوه ليشاركوا في فتح خيبر، وصلوا وكانت خيبر قد فتحت. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة العظيمة والله ما أدري بأيهما أنا أثر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وفي الحبشة يرأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء نصيب من الغنائم لمهاجري الحبشة، فوزع عليهم الغنائم لأن كان ليتهم المشاركة في هذا الجهاد. انتقل اليهود الذين فروا من خيبر، بعضهم فر ذهبوا الى فدك، قبل الصلح الذين فروا من الحصون الاخرى ذهبوا الى فدك، حصون فدك ايضا تمنعت، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصون فدك بالصلح فصالحهم ايضا على نفس الطريقة التي صالح بها خيبر. ثم فتحت منطقة وادي القرى ايضا كانت لليهود، كانت المنطقة لليهود، فايضا فتحت بالقتال، بالقتال بهجوم كافح فتح المسلمون عنوة واخذوا كل ما فيها. ثم ان يهود كيماء، هذا الان كلهم يهود لكن مناطق اقل شأنا من خيبر، يهود كيماء لما سمعوا بكل هذا ارسلوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجزية، قالوا ما نريد لا صلح ولا قتال، دفع الجزية مقدما، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففتحت كل مناطق اليهود. وبقى اليهود، بقى اليهود في جزيرة كل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا وزمان ابو بكر وزمان عمر الى ان قتل رجل في خيبر، واحد من المسلمين قتل في خيبر، فحقق عمر في الامر فما اعترف اليهود، قتلوا واحد من المسلمين وما اعترفوا من الذي قتله، قال ان لم تخرجوا لي من قتله اجليتكم جميعا، فاصروا رفضوا ان يخرجوا من قتله فاجلاهم عمر، فهذا سر خروجهم من خيبر. فأخرج يهود وادي القرى، وأخرج يهود فدك، وأخرج يهود خيبر، كلهم خرجوا من المدينة من الجزيرة، ولم يبق في الجزيرة إلا يهود كيماء، لما؟ لا يهود كلماء بالجزية الباقين بالصلح والحرب. أما هؤلاء بالجزية فلهم الأمان، لكن الباقين بالصلح نستطيع نخرجهم متى شئنا. أجراء قدم عندنا فطردهم عمر كلهم. فهذا أمر إخراج اليهود من جزيرة العرب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، فالطريق لجأ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت فزارة غطفان. هذا علينا ما خلص لنام طبعاً، فيريد حكم على جيش المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها لما رأى هذا ما راضي يتركه، ما راضي يتركه، ما زال وراء فأمر الجيش أن يتوجه إلى عيون المدينة. الآن توجهوا، فلما رأى عيون الجيش مقبل عليه خرج. اللي غلب العشر آلاف في خيبر بالحصون فهرب أمامه. أخذ القصة الأخيرة كيف عرفت مكة عن فتح خيبر. أول واحد من المسلمين خرج من خيبر نحو مكة اسمه الحجاج بن علاص، كان على الكفر وأسلم لما سمع بفتح خيبر أسلم، كان في تلك المنطقة. دخل الإسلام في قلبه لما رأى الإسلام يظهر بهذه الطريقة، وذهب إلى مكة وكانوا يظنون ما زال على الكفر. دخل مكة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي أموال كثيرة في مكة فأذن لي أن آخذها. قال خذها، قال ما أستطيع آخذها إلا أن أخذها. قال خذها. فذهب الحجاج بن علام أول واحد يصل من منطقة خيبر إلى مكة. مكة الآن تنتظر الأخبار ماذا يحدث مع محمد عند خيبر. كان يتوقع اليهود يغلبون عشرة آلاف في حصونهم، من يغلبهم؟ وصل الحجاج واستقبله الناس، ما رأيت ايش في اخبار؟ قال هزم محمد واسر وسيأتون به لكم. ففرحت مكة فرح شديد وبدأت الاحتفالات. العباس بن عبد المطلب كان واقف يسمع للحجاج فسقط، وكانت هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. كيف في اسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاع ان يقوم، حملوه حملا الى البيت. فالحجاج قال لهم هذه البشارة التي بشرتكم بها، اعطوني اموالي التي عندكم، كانت اموالها عند تجار موزعة، اعطوني اموالكم حتى اذهب واشتري من اسرى خيبر فابيعهم في العرب. قالوا نعم استاهل على هذه البشارة. يقول فجمعوا لي اموالي في ثلاث ايام، ما كنت اطمع ان يجمعوها في شهر، لكن مكافأة لي جمعوا لي اموالي في ثلاث ايام. يقول خلال هذه الثلاث ايام العباس اصابه المرض ما يقدر يقول. فعندها العباس متألم يريد يفصل له الخبر، فنادى قد جيبوا لي هذا الحجاج بن علام. قال له قول لي، قول لي القصه شلون صارت، كيف التفاصيل. قال اخرج من عندك، طلع اللي عندك. فطلعه، قال يا عباس والله ان محمد بخير، وقد اخذ اليهود وفتح حصونهم وتزوج بالملك. فطار المرض، سبحان الله، تهضار نفسية، طار المرض من العباس ورجع صاحي كما كان. فأراد يخرج العباس، قال الحجاج يا عباس أرجوك ما تخرج، خلي يجمعوا لي أموالي وبعدين قل لهم إذا شفني طلعت أخبرهم. فقال لك ذلك ثلاثة أيام لتنتظرك وبعدين أخبرهم. قال ماشي. فجمع كل أمواله ثلاثة أيام ورجع الحجاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الثلاث أيام لبس العباس احسن ملابس، كانت الاخبار حتى الان ما وصلت، ما وصل الى الحجاج وقريش احتفالات. في ثالث يوم لبس العباس احسن ملابس وتزين وتطيب وتضخى وخرج يطوف البيت بهذه الصوره. قريش جالسه تنظر اليه، قالوا ايه يا عباس انه الجلد عند المصيبه، التجلد التصبر عند المصيبه. ها؟ قال لا والله. قالوا اذا اين كنت من ثلاث؟ وين ثلاث ايام؟ قال لا، هذا الحجاج كان يكذب عليكم، والقصة كذا وكذا وكذا. فما صدقت قريش، فجلسوا ينتظرون، ما هم صدقين. ما جاءت الاخبار الا بعد خمس ايام. فاسقط في يد اهل مكة وعرفوا كيف ظهر الاسلام بهذا الطريق. فهذه قصة فتح خيبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقر اعيننا بإجلاء اليهود من فلسطين كما قر عين النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر. اللهم آمين. بعدما استقرت له الأمور بهذه الطريقة وبدأ يؤجل القبائل، استمر في تأجيل القبائل التي عاندته والتي شاركت في غزو المدينة يوم الخندق.

فقلت لزوجتي قال لزوجته يقول وأنا أسمع من قربي أسمعهم يقول هذا السواد ما كان على الثلج الأمس في سواد ما كان على الثلج بدأ يراقب يراقب يقول أنا خايف أتحرك يعرف أني أنا موجود فيعرفون أن احنا سنهجم فيقول فانتظرت مكاني وهو خايف من هذا السواد فقال لزوجتي ائتيني بنبل وسهمين قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يقول أنا شوف يستعد يضربني لكن خايف أتحرك أن ينكشف أصحابي يقول فأخذ السهم فرماني فجاء السهم في تسبيح وأنا مشتغل قلت ما تحرك خشيت أن يعرف أن إنسان فيعرفون أمرنا وصبر يقول فقال لزوجته والله ما أخطأت لكن ائتيني السهم الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله يقول فأخذ السهم الثاني فرماني فأصابني في التكسي فما تحرك فقال والله لو كان زائلة لتحرك لو كان شيء في روح لتحرك يقول وظليت ثابت مكاني إلى أن ظلمت الدنيا رحت لأصحابي قلت القوم ما يدرون فهجمنا عليهم غارب من الليل ضمد وهجم أيضا معهم في المعركة كانت جراحة ليست قوية وأمرهم بأمره قال كل رجلين يصيران معي لا يأتيني واحد يقول ما أدري وين صاحبي لأن هجوم على قبيلة كاملة وفي الظلام فخشي أن يفقد أصحابه وفعلا تم الهجوم ونجح الهجوم وغنم المؤمنون الغنائم كما ذكرنا وحدث حادث صغير ذلك أن رجل من هؤلاء من بني عوال بدأ يستهزئ بأسامة بن زيد ويشد الإسلام ويشد النبي صلى الله عليه وسلم فأسامة ما صبر فهجم عليه فتر الرجل فبدأ أسامة يرجع فجاء هذا الرجل وبدأ يسب أسامة ويسب الإسلام مرة ثانية ويستهزئ فما صبر أسامة وهجم عليه وكان صاحبه واحد من الأنصار فيقول يا أسامة دعنا نمضي اتركه قال ما اتركه وهو يشد النبي صلى الله عليه وسلم فظل وراءه وهذا يستهزئ ويسحب حتى أوغل بعد والأنصار ما هو تارك لأمر غالب من الليل قال ما تترك صاحبه المهم ثم إن الرجلان هجم عليه هذا مرداس بن نهيك الذي كان يسب أسامة أدركه أسامة عند شجرة فرفع عليه السيف والأنصار رفع السيف بدانا من السلالة فقال الرجل في هذه اللحظة بعد ما كان يسب الإسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فالأنصار قبض السيف ما ضربه أما أسامة نزل عليه فقتله فالأنصار قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال إنما قالها خوفا من السيف ما رأيته يشد الإسلام ويشد الرسول صلى الله عليه وسلم ما شفته لما شاف السيف براسه ذكرها فجاء الرجلان الأنصاري أخبر غالب بن الليث فنادى أسامة قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال إنما قالها خوفا من السيف واضح المسألة كان يسب الإسلام قبل لحظات لما شاف السيف براسه يريد ينجو قالها فغالب توقف في هذه المسألة رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أخبار السرية وأخبره بما فعل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم نادى أسامة قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف قال أشفقت عن قلبي ايش درس كيف تعرف انه قال خوفا من السيف يمكن الايمان دخل في قلبه في هذه اللحظه اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامه قال يا رسول الله انما قالها خوفا من السيف قال اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامه اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامه اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامه يقول اسامه كما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت اني اسلمت في ذلك اليوم لان الاسلام يمسح ما قبله فتمنيت ان هذه المعصيه او هذا الذنب الذي ارتكبته كان اسلامي بعده حتى يغفر لي اياه ولم يشارك اسامه بعد ذلك في قتال اي من المسلمين حتى لما حدث الفتنه بين المسلمين يقول انا اعلم ان علي على الحق لكني بعد ما فعلت مع مرداس لا ارفع سيفي في وجه مسلم فكان درس تعليمه نحن لنا الظاهر من الناس نتعامل مع الناس بظاهر القلوب بيد الله عز وجل هو الذي يحكم عليه. اذا راينا منه تصرف بعد هذا يثبت كفره شيطان، لكن ما دام هذا هو اخر شيء عندنا فنتعامل معه على الظاهر، وهذا شان الاسلام تتعامل مع الظاهر. الله سبحانه وتعالى يحكم على النوايا، نحن لا نحكم على النوايا. استمرت السرايا والحملات النبي صلى الله عليه وسلم في سوال في نصف السنة الشابعة الهجرة، بشير بن سعد اللي كان أصيب في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صفي أمره مرة أخرى، وأمر بشير بن سعد على رأس 300 رجل هذه المرة، على رأس 300 رجل حتى يؤدب بني مرة مرة ثانية الذين قتلوا أصحابه وجرحوه. فتحرك رضي الله عنه، الآن عند تأخذ من هؤلاء قتلوا أصحابه، فتحرك نحوهم مرة أخرى بعد شهرين فقط. المرة لم يكن معه 30 رجل وإنما 300 رجل، جيش كامل معه. فتحرك رضي الله عنه وسار حتى وصل إلى هذه القبائل، واستطاع أن يهجم عليهم وهم غافلين، فقتل فيهم وشرد فيهم وغنم النعم والإبل وأخذ الأموال ورجع، انتقم بما فعله بنو مرة. هنا الحارث ابن عوف رئيس بني مرة بدأ يتفكر، يقول والله أمر محمد هذا قد ظهر، خيبر وفتحها وقريش وصالحوها والقبائل يؤدبها واحدة تلو الأخرى، نحن انتصرنا عليهم قبل شهرين قتلنا 30 رجل، الآن فعل بنا ما فعل. فرأى أن يدخل في الإسلام، ثم ذهب إلى عيينة بن الشمس رئيس غطفان، فما زال يحاول عيينة أنه قد ظهر أمر محمد، نكون معه ونغنم أحسن ما نكون نحن الغنيمة، فما زال يقنعه، فاقتنع عيينة بن الشمس، واتفق الرجلان أن يذهبا إلى المدينة فيسلما. الآن سيد بني مرة وسيد غطفان من أقوى القبائل العربية، فتوجها نحو المدينة. في الطريق يقدر الله جهة عن شيء، وهم ذاهبين إلى المدينة إذ واحد من شادة العرب اسمه ثروة بن فضيغة ذاهب إلى العمرة، فالتقى مع الحارث بن عوف وعيينة بن قشم. ما شأنكما؟ قالوا رايحين المسلم. قال كثيرا أستعجل، أنا رايح العمرة، خليني أشوف إيش الأخبار في مكة، فإن رأيت أن أهل مكة عازمين على قتال محمد ما هو صح تسلموا الآن، انتظروا المعركة بين قريش وبين محمد وبعدها خرجوا، أما إذا شايفين أنهم مسلمين فعندها ممكن تسلموا. قالوا نعم الرأي. فانتظر الرجلان ينتظران ثروة بن حبيرة، ذهب ثروة بن حبيرة اعتمر وكان على الكفر، وكان الكفار يعتمرون ويحجون، فاعتمر والتقى مع شادة قريش وسألهم ما الخبر عندكم، ماذا تنوون في هذا الصلح بينكم وبين محمد؟ قالوا إنما نتقوى به على قتاله، أن هذا الصلح ما نريده، لكننا نستعد نجمع قواتنا حتى نستطيع أن نقضي على خطر محمد. هو الآن بدأت الأمور تتغير عنده. في هذه الفترة نوفل بن معاوية الديلي سيد بني بكر جاء أيضا إلى مكة، ويجتمع مع شادة مكة يحرضهم أن يتعاونوا معه على قتل خزاعة. خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بني بكر هؤلاء خلفاء قريش، وبين خزاعة وبني بكر عداء. فروى ابن هغيرة حاضر، فرأى نوفل بن معاوية يحرض قريش، وقريش ماشي معه بالكلام ما تنكر عليه، فعرف أن الأمور مقبلة على قتال وعلى حرب، ليس صلح، هذا صلح هش. فعندها ذهب وأخبر عيينة بن حصن والحارث بن عوف، فقال لا نؤجل إسلامنا، إذا الأمور هكذا نؤجل إسلامنا، فما أسلمه وإلا كانوا مقبلين على الإسلام. تمرت سرايا كثيرة، لكن من أهم ما حدث بعد هذا في هذه الفترة في شوال، في هذه الفترة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج معه لعمرة القضاء. الآن مر حوالي سنة

كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. على أبيات شعر فيها تحدي، نحن قتلناكم، نحن ضربناكم، نحن نزيل رؤوسكم. فهنا عمر بن الخطاب غضب، قال يا ابن رواحة ما هذا الذي تقول؟ ليش غضب عمر؟ لسببين. اولا انه ينشد الشعر في الطواف، والطواف عبادة وصلاة، فكيف ينشد فيه الشعر؟ والامر الثاني الان المسلمين يطوفون مجردين من السلاح مع انهم سلاح، وهذا يهدد هؤلاء الكفار، لقتلناكم وضربناكم، فخاف ان يستفز قريش وتهجم قريش بهذا التحدي والمسلمين عزل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر قال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر اني اسمع، سمعت سلام وشعر عبد الله بن رواحه، ثم قال يا ابن رواحه قل الان، قل بصوت عالي لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده. يعني استبدل ابياتك بهذا، فاخذ عبد الله بن رواحه يرفع بها صوته فصارت سنه. السنه انه الانسان لما يعتمر يقول هذا، وخاصه على الصفا والمروه، خاصه على الصفا والمروه يقول هذه الكلمات من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نحر، والنحر الذبح في العمره سنه وليس واجب لكن فيه اجر عظيم، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الصحابه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قريش قال اسمحوا لي ان ادخل الكعبه، ائتوني بمفتاح الكعبه ادخل داخلها. فارسلوا اليه قالوا لا، هذا ما هو في العهد، ما اتفقنا تدخل الكعبه. وجزء من العمره بالنسبه الى الناس شاده مكه يفتح لهم الباب ويدخلون، لكن تعنتوا. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا بلال اصعد على الكعبه واذن. فصعد بلال تسلق اشعار الكعبه وصعد فوق الكعبه واخذ يؤذن. وقريش تنظر، اذان الاسلام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. بدا يؤذن فوق الكعبه وقريش تنظر. فهنا قال عكرمة ابن ابي جهل، وكان ما زال على الكفر حتى ذلك الوقت، قال قد اكرم الله هذا الحكم اذ لم ير هذا العبد يؤذن فوق الكعبه. يعني ابو الحكم ابو جهل الله رحمه انما شاف العبد يؤذن فوق الكعبه من غروره، وكان اذان دلال في منتهى الاداء بالنسبه اليهم، كيف يؤذن باذان الاسلام فوق الكعبه، فكان اشد من دخول الكعبه على الله. انتهت الثلاث ايام كما هو الاتفاق انهم يجلسون في مكه ثلاث ايام، صلى المؤمنون وتعبدوا عند الكعبه واعتمروا. في نهايه الثلاث ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يبقى زياده، فلما جاءه اكرمه وكان موفد من قريش انه خلاص انتهى الوقت غادر، فقال يا اكرمه هل لك بان تاكل معي؟ تكون ضيفي اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يؤخرهم، يعطونهم فرصه اكثر لجلوس مكه. قال ليس لي حاجه في طعام، اخرج عن ارضنا. فهنا سعد بن عباده ما صبر، قال ليست لكم، انما هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وبدا يشتم اكرمه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشتم احد في ارضنا في رحالنا، ما تشتمه هو عندنا، اي ولو كان عدو بس ما تشتمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ امر بالتجهيز للرحيل. هنا جماعه من سفهاء قريش، ليسوا من الساده، من السفهاء الذين لا يرون ان هذه العقود لها قيمه، يرون انه يستغلون اي فرصه خلل في هذا العمر. قالوا الان العمر انتهت، والاتفاق بيننا وبينهم انهم يعتمرون، فاعتمروا، فالان انتهى العهد، فبداوا يعدون العده للهجوم على المسلمين.